هو طارق، والطارق هو من يأتي في الليل وهو النجم الثاقب، قيل يثقب الظلام بضيائه، يثقب الظلام يختلق الظلام، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها، وهذا هو المقسم عليه. الله أقسم بالسماء وبالطارق على أن على كل نفس حفيظ من الملائكة ومن ما شاء من الأسباب، إن كل نفس إلا إن كل نفس لما عليها حافظ. ولعله يدخل في ذلك ما جاء في قوله وإن عليكم لحافظين، حفظة يحفظون نفس الإنسان وذاته من الشرور التي تقصده، ويحفظون كذلك وحافظ لأعماله وهم الكتبة. وإن عليكم لحافظين إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم وجه إلى التدبر في أصل خلقة الإنسان ليكون ذلك دليلا على قدرته تعالى على البعث، فإن أدلة البعث في القرآن متعددة، منها الاستدلال بالنشأة الأولى وبخلق الإنسان الأول، فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق الإنسان، خلق من ماء دافئ. ضالين، دي الآية السابعة. أما من لم يعدها من الفاتحة كالمالكية ومن تابعهم من فقهاء المدينة والبصرة، قال إيه؟ إنه الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لأنه من أول الحمد لله رب العالمين رقم واحد عندنا احنا، وآخر آية مقسومة ايه؟ اتنين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، يبقى دي السبعة. ده اتفاق العلماء على ايه؟ انها سبع آيات. قال واحتج من جعلها من الفاتحة آية يعني ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، واستدل العلامة البغوي يقول وبما، أي بهذا السند، وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، حدثنا أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان الجيزي اللي هو تلميذ الإمام الشافعي، حدثنا الشافعي، حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن. قال أبي، هو ولد ابن جريج يعني، قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال، يعني بعد ما قرأ آية الحجر ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، الآية السابعة، يعني الفاتحة ست آيات والإيه البسملة هي السابعة. قال سعيد، إنه سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك، اللي على والد ابن جريج، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، ده بالسند المتصل إلى مين؟ إلى ابن عباس. قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. وهذا الأثر رواه الإمام الشافعي في المسند، مسند الإمام الشافعي. والمصنف اللي هو العلامة البغوي في شرح السنة، وابن حجر في التلخيص الحبير، يعني هذا سند صحيح. يعني كل واحد قرأها على الآخر، يعني حكاها كما قرأ، يعني قرأ آية الحجر وقرأ الفاتحة ثم قال هي السابعة يعني البسملة. فذخرها لكم، لكن هنا الذخر للفاتحة، الذخر للفاتحة، فذخرها لكم، لأنه في حديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم. كان يحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى إذا ما دام ما أنزلش مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، يعني ما فيش سورتين فاتحة في القرآن، هي واحدة بس، المعنى ولا في الفرقان، يعني هي منفردة، ولذلك اسمها إيه؟ أم القرآن والفاتحة، لأنها فاتحة الكتاب، واسمها الأساس، الأساس من أسماء الفاتحة كما ذكرنا في الدرس الماضي، والشافية والكافية. القرطبي ذكر 12 اسم للفاتحة. ومن لم يجعلها من الفاتحة، من لم يجعل البسملة من الفاتحة، قل لهم قراء الايه المدينة والبصرة والكوفة، احتج بما حدثنا أبو الحسن، يعني هو برضو الإمام البغوي سمع هذا الحديث بسنده، قال احتج بما حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، حدثنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال سعيد ابن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والمصنف هو الإمام البغوي في شرح السنة، وهو عند الإمام مسلم أيضا، وأخرجه أبو داود في المراسيل وصححه الحاكم على شرطهما. يعني هذا أيضا حجة من قال إنها ليست آية من الفاتحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دليل على أنها نزلت للفصل بين الصور وليست آية من السور، يعني لا من الفاتحة ولا من السور كلها. وقال الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش، يعني على طريقة قريش: بسمك اللهم، بسمك اللهم، حتى نزلت وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها، فكتب بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب مثلها. ده التدرج فيه في كتابة البسملة. وذلك في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا له: لا نحن لا نعرف هذا، إنما نعرف بسمك اللهم، اكتب بسمك اللهم. مرضيوش بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم مشركون لا يعرفون إلا اللات والعزة ومنات الثالثة وهكذا. الحمد لله على نعمة التوحيد. ولذلك يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت يعني يجهر أحيانا بالبسملة وأحيانا يسرها. ولذلك كان حملوا الأحاديث اللي هي أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين على أنه كان يسر بها صلى الله عليه وسلم. يعني فمن جهر فلا حرج عليه ومن أسر فلا حرج عليه. نعم مالهم؟ أيوه، سيدنا أبو هريرة كان يجهر رضي الله عنه، كانوا يجهرون ويسرون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الإمام الشافعي رضي الله عنه لما بيقول يجب الجهر بها، يجب الجهر بها، قالوا حتى الذي يصلي بالشافعية مثلا في بلادهم ينبغي له أن يراعيها يعني الإمام الشافعي ويجهر. قال حتى يطمئن الشافعي المتمذهب بمذهبه أن صلاته صحيحة. حتى مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه كان يصلي بالناس في الأزهر والصلاة مسجلة وهو مالكي، كان يجهر بالبسملة. فلما سئل قالوا له: أنت مالكي وتجهر بالبسملة كيف؟ قال: الشافعي أعرفه ويعرفني ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاتي. رضي الله عنه: الشافعي أعرفه ويعرفني ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاته. بمعنى أنه يعني حينما يعني يذكر البسملة ويجهر بها يبقى الصلاة متفق على صحته. لكن لو ما قلتش الإمام الشافعي الصلاة بطلة عنده، لأن هنا قصة آية من الفاتح. والعلماء يقول يعني العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. الإنسان يعني يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا. وهذا الكلام قاله الشيخ محمود خطاب السبكي في الدين الخالص، قال ذلك. قوله: الحمد لله، اللفظ خبر قال اللفظ خبر لكن معناه الإنشاء، الحمد لله رب العالمين أي احمدوا الله رب العالمين. العلماء قالوا هذا، علماء اللغة. الحمد لفظه خبر، لفظه خبر. طب ليه قالوا خبر؟ ليه ما قالش احمدوا الله رب العالمين أمر بالحمد؟ بل كأنه يخبر سبحانه أن المستحق للحمد هو الله عز وجل لا غيره، لأنه برضو فيها قصر. الحمد لله يعني أنه مقصور على الله، ما ينفعش يقول إيه الحمد للحج علي أو الحج سيد، ما ينفعش، لا يجوز صرف الحمد لأحد. إنما الشكر ممكن، أشكرك يا فلان، لكن أحمدك لا، الحمد لا يكون إلا لله. تقوى تهتدي، والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال تعالى قد أفلح، ولعل هذا هو جواب القصر، قد أفلح فاز وظفر بما المطلوب، من زكى نفسه، من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ومن تزكى فإنما يتزكى له. وقد خاب يعني وخسر من دساها يعني دنسها وأخفاها بمعصية الله بالكفر والمعاصي. فالتقوى عز وظهور ونور وكمال وطهر ونقاء وتزكية النفس وتدريس خسارة وضواب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله كذبت ثمود بطغواها. تخبر تعالى في هذه السورة عن ثمود وهم قوم صالح الذين عصوا وكذبوه وعقروا الناقة فعاقبهم الله في الصيحة المهلكة. وقد فصل الله ذكر قصتهم في هذا الموضع مختصرة جدا وأجمعوا فصلها في سور كثيرة كما في سورة الأعراف وهود والشعراء. كذبت ثمود بطغواها يعني بطغيانها، هي أمة طاغية. ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وفي ثمود يقيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قال لهم رسول الله ناقة الله يعني اتركوا ناقة الله، ذروها تأكل من أرضنا ولا تعرضوها، ولكنهم عصوا وعطروها فدمرهم الله تدميرا وأنزل عليهم صاعقة قطعت قلوبهم في أجوافهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين ملقينا على الأرض موتا وصرعا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقاها هو عاقر الناقة فتعاطى فعقر وأضاف العقر إلى العاقر المعين وأضاف العقر إلى الطائفة لأنهم جميعا قد تضامنوا وتعاونوا وغضوا بذلك وصار حكم الراضي كحكم الفاعل. وهذه قاعدة في العمل والجزاء، حكم الراضي حكم الفاعل. كذبوه فعطوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم